يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بلغ ماله النصاب لكنه لا يذكر متى كان ذلك، فما الحل في هذه المسألة؟ أنا بعد لا أذكر متى كان ذلك، هذا يحتاج أنه يتأكد ويتحرى ويحتار ويفكر. نعم.